أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعدائهم أجمعين. التطبيقات إلى يوم السبت حتى يصير أنتوا تراجعوها فرصة ويصير بها بحث، لأن التطبيقات لطيفة. الكلام في قاعدة لا ضرر. خب، البحث في هذه النقاط المذكورة اللي بعدين راح نشير لها. قاعدة لا ضرر من الواضح أهميتها بالنسبة للفقيه، لأن في مقام الاستنباط الفقيه لازم عنده رأس مال. شلون التاجر عنده رأس مال، الفقيه هم رأس ماله شنو؟ النصوص والقواعد الأصولية والقواعد الفقهية. من جملة القواعد الفقهية الأساسية بالنسبة لدى الفقيه قاعدة لا ضرر. ليش؟ لأن إذا تمت قاعدة لا ضرر لدى الفقيه راح يستعين بها على نفي أحكام بالنسبة لموارد يكون فيها الضرر مستحكمة متواجدة. كل مورد يكون الحكم ثبوت ضرري يقدر يقول هذا الحكم مو ثابت. مثلا إذا الوضوء، الصلاة يعني الوضوئية طبيعية، احنا لما نقول الوضوء المقصود الصلاة الوضوئية، لأن الوضوء هو ما بي وجوب نفسي موجل ولا مقلنا. يوم القيامة لما واحد ما يصلي ما يضربوا صوتيا، واحد ليش ما صليت، واحد ليش ما توضيت، ليش ما صليت عن وضوء فرد واحد، هم جزاهم الله خيرا. زين، فإذا كانت الصلاة الوضوئية ضررية، مريض أو يخاف حدوث مرض، فيتمكن الفقيه أن يقول لا تجب الصلاة الوضوئية، تنتقل الوظيفة إلى الصلاة التيممية. إذا كان الصوم موجب للضرر يقينا أو احتمالا خوف، حينئذ يتمكن أن يقول لا يجب عليك الصوم، وتنتقل وظيفتك إلى الفدية إلى الكذا حسب النصوص والروايات. فإذن وهكذا عليكم السلام غير الصلاة والصوم من الواجبات. أي تكليف كان وجوبه وثبوته يوجب الضرر يمكن للفقيه أن يقول هذا التكليف مرتفع مو ثابت. طبيعي إلا إذا تكليف كان هو تشريع مثل أفرض شنو الحج لازم تخسر فلوس، ما يصير هذا. بعد ما يسجي واحد ويقول والله إذا أنا أروح للحج رحت أتضرر فلوسي تقل، هذا بعد هو أصلا مجعول بهذا. أي فسخ هذا بعدين سعيفا بعدنا إيه لا بس بشكل عام في الجملة في الجملة أم أي ضررين كذا موازنا نسوي هذا سبعدنا إيه. أو هذه قاعدة لا ضرر لأجل مكانتها في منظوم في المنظومة الفقهية، أو قل في منظومة الاستنباط. تشاهد كثير من الفقهاء اهتموا بها أشد اهتمام وذكروها إما في طي الأبحاث الأصولية وإن كانت هي قاعدة فقهية، أو في ضمن أبحاثهم الفقهية تقريرات ذن الموجودة في الدروس الفقهية بشكل عام، أو في ضمن ماذا رسائل مستقلة بحثت هذه قاعدة لا ضرر. والشيخ الأنصاري رحمة الله عليه كما تقدمت الإشارة إليها فيما سبق لعله في أوائل لا تعاد، ذكرنا على أنه الشيخ الأنصاري في خاتمة البراءة والاشتغال في خاتمة الأصول العملية في خاتمة البراءة ذكر بأنه الفاضل التوني ذكره هو حكى الشيخ الأنصاري ما مضمونه أن الفاضل التوني رحمه الله اشترط شرطين في جريان البراءة. قال أصالة البراءة عند الشك في التكليف إنما تجري بشرطين، الشرط الأول ألا يكون تطبيقها موجبا للحوق ضرر على مسلم أو ما بحكم المسلم، مثلا هو مثل لذلك الشيخ، إذا أنا أجيت وافتحت قفص يملك سيد جلال بي طائر، ما أخذت الطير وطيرته، ذاك واضح أنا إيه؟ لا، بعد ماكو شك هناك في كوني ضامنا، لا افتحت الباب باب القفص وفي أمان الله، قلت له للطائر هو الطائر هم قال لي جزاكم الله خيرا وهو طلع. هنا أنا أقدر أقول والله أنا هسا أشك في الضمان، البراءة أجريها قال هنا أنا جريان البراءة يوجب ضرر منه سجل. وهكذا إذا مثلا شنو ها مثلا دابة أو مثلا شات أو كذا أخذها شخص إنسان مثلا حبس شات ولدها مات بعد ما يشرب حليب منها فمات ولدها، أو مثلا ذكر بأنه أمسك رجل دابته نتيجة إمساك الرجل لزمت رجل الدابة مالته أو السيارة في زمان سرقت نتيجة أنا إمساكي للرجل، مثل هذه الموارد لا تقول البراءة تجري فلا يجب على مثل هذا الرجل على مثل الحابس ضمان، لأن من جريان البراءة راح يوجب لحوق ضرر على مسلم أو من بحكم المسلم. هذا ذكر الفاضل التوني وحكى منه، فهناك صار بحث عن لا ضرر، شاف خوش فرصة الشيخ الأعظم ذكر لا ضرر، وإن كان هذه الموارد دفعها ناقشها الشيخ الأنصاري بشكل وبآخر، لا مو أنه أثبت عدم الضمان، لا قال للفاضل تناقش الفاضل توني بما مضمونه، بس هذا ترى فرشي زائد أنه ليش تقول يشترط في جريان أصالة البراءة ألا لا تقول يشترط أصلا، ولما تأتي لضرار باعتبارها دليل اجتهادي بعد ما نعيش حالة شك حتى يكون المورد مورد علمًا للبراءة، فتقديم لا ضرر على البراءة مو من جهة اشتراط البراءة بعدم ضرر مسلم من جريان البراءة، بل لأن موضوعها مو باقي، بس هذا فرد بحث آخر. على كل حال هناك صار الشيخ بصدد بيان قاعدة لا ضرر وتبعه الأصوليون على ذلك أو في ذلك، لكن قلنا هناك من ألف رسالة مستقلة في لا ضرر ما بحثها في ضمن الأبحاث الأصولية. على كل حال قاعدة مهمة ينبغي التوقف عندها، مضمون ما شنو اختلف فيه، خلنا نطبق هذا المقدار ثم نأتي إلى مضمون. قال قاعدة لا ضرر من القواعد المهمة في مقام الاستنباط، فإنه بناء أقرأ سريع ما بيشيء، فإنه بناء على كون المقصود منها بناء على كون المقصود، هذه برقية رسالة إلى أنه يا بتر مختلف في مضمون القاعدة، لكن من يفسر القاعدة بهذا راح تكون أهميتها جدا واضحة، واضح؟ هذا كما اختاره الشيخ الأنصاري. فإنه بناء على كون المقصود منها، يعني بناء على كون مضمونها نفي الحكم الذي ينشأ منه الضرر، فسوف يثبت لدى الفقيه نفي وجوب الوضوء إذا ترتب عليه الضرر. قلت المناسب نفي وجوب الصلاة الوضوئية ونفي وجوب الصوم إذا ترتب عليه الضرر، ونفي حرمة حلق اللحية إذا ترتب عدمه على عدمه الضرر، ونفي حرمة إبراز المرأة بعض محاسنها إذا ترتب على عدمه الضرر، ونفي هذا طبيعي ككبرى، صغرى لازم هو بين وبين الله. وأنت لما تقول للمرأة تقول أنا إذا أريد أتحجب بشكل كذا أقع في حرج، تقول إذا تقعين في حرج جائز، لكنه هل تقع في حرج صدق أو لا هذه عهدتها عليها. ولذا لا يحسن لك أن تقول إذا كان المورد مورد حرج فيجوز، لأن أم الناس شنو بس فقط يردون أنت تقول لهم لا يجوز إلا إذا، يعني حتى لو شنو فرد معذر شرعي وإن كان يعلم بعدم كوني إيه الشيخ قال خلاص لا يجوز إلا إذا أي الحاصل ينبغي أن يلتفت الإنسان كيفية الصياغة. ونفي حكم حرمة كشف المرأة عورتها أمام الطبيب لأجل العلاج أو التلقيح أو الولادة إذا ترتب على عدمه الضرر، ماكو دكتورة هي اللي شنو تولد، فقط دكتور موجود في قرية وهذه إذا ما يولدها يخاف عليها الضرر، حينئذ بعده يجوز بمقدار ما يندفع به، لكن بمقدار ما يندفع به. وأمثال ذلك كثير، وقد بالغ بعض العامة حتى قال إن الفقه يدور على 5 أحاديث، أحدها حديث لا ضرر ولا ضرار، وقد اهتم بها علماؤنا الأعلام حتى ألف كثير منهم رسائل مستقلة في ذلك كشيخ الشريعة الإصفهاني والمرزى النائيني وغيرهما، وقد بحثها الشيخ الأعظم في الرسائل في مبحث شرائط جريان الأصول العملية الذي ذكره تحت عنوان خاتمة، بعد ما ذكر الأصول العملية الأربعة ذكر شنو خاتمة يذكر الشروط، فإنه نقل عن الفاضل التوني إن من جملة شرائط جريان أصل البراءة عدم ترتب ضرر على إجراء البراءة، يعني طبيعي على مسلم أو ما بحكم. وبهذه المناسبة أخذ بالبحث عن قاعدة لا ضرر بشكل مستقل، وتابعه على ذلك من تأخر عنه، لذا تجد الآن الكتب الأصولية كلها تقريبا تذكر في خاتمة الأصول العملية هذا البحث، بحث لا ضرر، فأخذوا بالبحث عنها في الموضع المذكور، وبعضهم يطنب وبعضهم يختصر، ونحن نحاول الاختصار كي يسهل على الطالب هضم مباحثها، ونمنهج الحديث عنها ضمن النقاط التالية: مضمون القاعدة، مدرك القاعدة، اختلاف صيغة الحديث لأن لما تخلية في الحكم المستفاد من القاعدة لا ضرر، الجمع في الرواية أو في المروي، توضيح مفردات الحديث، المقصود من قاعدة لا ضرر، تطبيق الحديث على قضية سمرة، كيف يدفع محذور كثرة التخصيص، شمول الحديث للأحكام العدمية، وجه تقديم الحديث على الأدلة الأولية، الضرر الواقعي أو العلمي، تعارض الضررين، تطبيقات. الأول مضمون القاعدة، قلنا مضمون القاعدة مما ينبغي أن يثبته الفقيه، لأن إذا انتهى إلى أن مضمونها نفي الحكم الضرري كالشيخ الأنصاري، راح الفقيه عند فرد رأس مال محترم يكون، وين ما وجد حكم من تشريع يلزم الضرر يقول هذا الحكم منفي، بخلاف مثل شيخ الشريعة الإصفهاني اللي قال لا ضرر ولا ضرار هذه يستفاد منها معنى آخر، وهو أن الشارع ينهى عن الإضرار بالآخرين، أصلا مو ناظرة إلى الأحكام الشرعية وأنها لا تثبت في صورة الضرر. فلذا يعيش شيخ الشريعة فقيرا من هذه النعرة، أسماء ما عنده. فقضية مثلا ماذا الوضوء الضرري لابد أن يلتمس دليل آخر، عند قاعدة لا ضرر ما تكفي، لازم يجيب لآية رواية دليل آخر يستعين به لنفي وجوب الصلاة الوضوئية إذا كانت ضررية. جيد. قال وقع الاختلاف بين الأعلام في المقصود من قاعدة لا ضرر ولا ضرار، فالشيخ الأعظم في رسائله فهم منها أن كل حكم يتسبب من ثبوته من تشريعه ضرر على المكلف فهو مرفوع وغير ثابت في الشريعة. ما يصير فرد حكم ضرري ثابت في اللوح المحفوظ، ما عليه. وبكلمة أخرى كل حكم شرع في الإسلام فهو ثابت ما دام لا يلزم من ثبوته ضرر على مكلف على المكلف. وفي أي فترة وحالة يلزم الضرر من ثبوته فيها كان مرتفعا، يعني خو مو جبرائيل يجي يمسح من أول، هو أي بعد الرسالة. وقد تابع الشيخ الأعظم في رأيه هذا جماعة ممن تأخر عنه، هم فسر قاعدة لا ضرر بهذا التفسير. وذهب آخرون، بينما ذهب آخرون ومن جملتهم شيخ الشريعة الإصفهاني، إلى أن المقصود النهي عن الإضرار بالآخرين وتحريم ذلك. أصلا مو تريد تخبر، مو تريد تقول ترى ما أكو باللوح المحفوظ حكم ينشأ منه الضرر، لا تريد تنهى يا فلان لا تضر لا تضار بقية المسلمين والمؤمنين لسه حسب دائرة الكذا المتضررين سعة وضيقا، كل ناس لو فقط المسلمين لو فقط المؤمنين، لسه هذا بعدنا ما وقفنا عند المدرك. جيد. وليست بناظرة إلى الأحكام الشرعية ونفيها حالة لزوم الضرر، وهناك تفاسير أخرى نكتفي الآن بما ذكر. أكو احتمالات أخرى في تفسير قاعدة لا ضرر، يعني لا ضرر ولا ضرار هذا اللي ورد كما سنأتي ونقف عنده في من خلال في خلال ذكر الروايات، هاي لا ضرر ولا ضرار هذه فسرت بأكثر من تفسير، ذكرنا تفسيرين، بعض التفاسير الأخرى إن شاء الله قد تتضح في الأيام الآتية وسيتضح بعضها الآخر فيما بعد إن شاء الله تعالى. مدرك القاعدة الآن، المدرك لا ضرر ولا ضرار، هذه جملة لا ضرر ولا ضرار وردت في جملة من الروايات، ثلاث موارد وردت فيها لا ضرر ولا ضرار. المورد الأول قضية سمرة ابن جندب، هسه لا بأس بالوقوف عند هذا سمرة، هذا سمرة، خلنا نقرأ الرواية وبعدين. سمرة ابن جندب، القصة اللي تحكى في حقه هذه مشتملة على عبارة لا ضرر ولا ضرار، طبيعي احنا هم نحتاج الى اثبات السند وهم نحتاج الى المضمون، موتل ولا السند. البعض قال على أنه هو يبعد لا تدقق، لذا هو همت ما دقق، مع أنه من المدقق مثل السيد أخوي رحمة الله عليه، هو يدغدغ بالسند ممثل ولا هنا. أنا قال يابا هذه معروفة ومشهورة بين الفريقين، وكذا، ما يحتاج إلى أن ماذا ما إلى بحث سندي، روايات بها مستفيضة، بل قد ادعى البعض مثلا ماذا تواترها. فخر الدين ابن العلامة ادعى أنها متواترة، وهو قال انتهى إلى أنه ماكو حاجة للبحث. ليش؟ لأنه من جملة الروايات التي تذكر قضية لا ضرر ولا ضرار، بعضها صحيح وبعضها موثق، وأقدر أحلف بالعباس أن واحد منها صادر بمين؟ اللي يسميه الشيخ الأخوند شنو؟ الإجمالي، اللي ذكروا بأنه هذا فرد تواتر جديد. عندنا تواتر لفظي، عندنا تواتر معنوي، عندنا تواتر إجمالي. تواتر اللفظي أفرض مثلا حديث الثقلين متواتر لفظا، تواتر الإجمالي لا، مثلا قضية من القضايا شجاعة أمير المؤمنين هذه متواترة لكنه مو لفظا. التواتر الإجمالي لا، تجيك مجموعة من الروايات مثلا هو وين ذكرها الشيخ الآخوند؟ في حجية خبر الثقة مثلا، واحد من الموارد ذكرها هناك في حجية خبر الثقة. اجت فرد شنو 15 رواية، خد نفرض 15 رواية، إذا كانت متناسقة لفظا يعني متحدة لفظا تواتر لفظي، حتى لو ضعيفة راح نقطع بماذا بصحتها. إذا متفقة معنى تواتر المعنوي كذلك، احنا بحثنا ترى مو هذا، لا تفكر بإيه. لكن إذا هذه الخمستعش أو الكذا هذه بيناتها أكو اختلاف واضطراب، يعني كل واحد تلقاه فرد شكل دلالته. يعني مثلا واحد يقول لك خبر العادل حجة، واحد يقول لك خبر العادل الإمامي حجة، واحد يقول لك خبر العادل الإمامي ما أدري كذا، خلينا نفرض العلوي حجة، واحد يقول لك خبر الثقة حجة، واحد يقول خبر الموثوق به حجة، واحد يقول هذه شلون تجمع بيناتها. الفكرة اللي طرحها الشيخ الآخوند قال على أنه أنت تقدر تحلف بالعباس أن واحد من ذني صادر من معصوم خو، مو معقولة كلها كاذبة والعباس واحد صادر. يعني لما يجيك 15 حديث أو كثره نسه سويه 30 حديث، خو مو كلهن باطلات، هم ما تحتمل كلهن باطلات، تقطع بأن واحد لكن لا على التعيين. ستقول شنو خوش راح ينفعنا. ها الشيخ الآخر شو يقول؟ يقول أنت تعال إلى القدر المتيقن من هذا 30 حديث، ما اللي بعد شنو أصعب الشروط أنت شنو اعتبرها به. مثلا ذاك تعال إلى شنو حديث اللي يروي ماذا؟ يروي عدل ثقة مؤمن سيد كذا، بعد شو تريد بعد أكثر من هذا؟ من ذن 30 ياهو اللي متوفر به أكثر الصفات، اللي إذا قلنا خبر الثقة حجة قطعا ينطبق على هذا. التفت له لا، تعال شوف شي يقول لما هذا أثبتت أنه حجة، تعال شوف مضمونه شنو. يقول لك خبر مطلق الثقة حجة، خبر العدل حجة، بعد أنت مبوية مضمونة عامل. إذا قال لك خبر الثقة حجة تقدر ترجع بعد كل التفتت له لا. هسه هذا ما علينا، هذا التواتر الإجمالي. هنا السيد أخوي همات يقول على أنه نقدر نقطع بصدور واحد لا أقل من هذه الروايات التي ذكرت لا ضرر ولا ضرار. لكن الساعة على كل حال نحن نقف عند سندها لأن به فائدة ولو علمية. جيد. القضية الأولى التي ذكرت، المورد الأول الذي ذكر لا ضرر ولا ضرار، قضية سمرة ابن قال التي رواها الكليني في الكافي بالشكل التالي: عدة من أصحابنا عن أحمد ابن محمد بن خالد عن أبيه عن عبد الله ابن بكير عن زرارة عن عمه زرارة عن أبي جعفر الباقر سلام الله عليه قال إن سمر بن جندب كان له عذق في حائط في بستان لرجل من الأنصار، وكان منزل الأنصار بباب البستان. يعني أول ما يدخل البستان شخص لازم يمر وين؟ بيت الأنصاري، وبعدين يروح هنا استشي سميه أفرض أشبه لتقريب الفكرة جنوبي فسحة الكذاب بالتقريب. وكان يمر به سمرة يمر ببيت الأنصاري إلى نخلته ولا يستأذن، يا الله يا الله ما يقول. فكلمه الأنصاري أن يستأذن إذا جاء فأبى سمرة. فلما تأبى جاء الأنصاري إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فشكى إليه وخبره بالخبر، فأرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وخبره بقول الأنصاري وما شكى، وقال إن أردت الدخول فاستأذن، فأبى. فلما أبى، ذولا أكو بعضهم مو مارس تقول له مولانا، لا واقعا مو مارس لا تخاطبه هجي، ذاك أكو فرد شيخ من العلماء من الكذا، وكان يريد يستريح الظهرية ينام قليلا. هذا يجي بالزمان القديم ماكو سيارات وكذا تنقل الجاص وذن الأمور على الحمير والدواب، فهذا مقرهن واستقرارهن قريب بيت الشيخ، فكان بعد الظهر أصواتهن إيه، هذا يجي يستريح متأذي يقوم يطلع عليه يقول له مولانا شوية أبعد، يقول له روح شيخنا روح بيت. فرد يوم أجى فرد شخص من خلينا نقول مريدية الشيخ مو معمم، شاف الشيخ ما مرتاح قال له شنو القصة؟ قال له والله هذا ما طلع له، قال له مثلا أجلكم الله كلب ابن الكلب ذن الدواب وديه، قال له ممنون بخدمتك. رجع للشيخ قال له مو كل واحد يكلم بهذا الأسلوب، عيني وأغاتي ومولانا ورجاء وألتمسك وكذا، كل واحد لازم بلغته الخاصة يكلم. هسا هذا النبي صلى الله عليه وآله ويا سمرة بذل جهد في إقناعه ما فات، بعدين بعد بالشكل أي قال إن أردت الدخول فاستأذن فأبى. فلما أبى ساومه حتى بلغ به من الثمن ما شاء الله، فأبى أن يبيع، فقال له بها، فقال لك بها عذق يمد لك في الجنة. إيش تريد بعد أكثر من هذا؟ يعني الطاضة من هو هم الجنة ظاهرا، مو فقط يعني ما الفائدة من وجود نخلة له في الجنة وهو في النار؟ فأبى أن يقبله، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله للأنصاري اذهب فاقلعها وارمي بها إليه فإنه لا ضرر ولا ضرار. سمرة أبو زوجة المختار، هذا ما تفرد إيه على كل حال، هذا سمرة من جماعة معاوية، فرد وقفة قصيرة جدا. سمرة من جماعة معاوية تولى من قبله البصرة على البصرة 18 شهر قتل بها 8000. لما راح المعاوية التقى بمعاوية، معاوية قال له شنو هاي لأن يشتكون ذول الناس، قال له شنو هاي تقاتل، قال له إذا تريد بعد 8000 أخرى ما أقتل. معاوية اللي هو عليه ما عليه يقولون عزل لما جاب لك هواية بعد ذهب بها. هذا ساومه معاوية لعنة الله عليه في آية ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، التي نزلت في أمير المؤمنين سلام الله عليه ليلة المبيت، ساومه بأن أنت صحابي وكذا وقول سمعت رسول الله، هذه نزلت في قاتل أمير المؤمنين عبد الرحمن بن ملجم ب100,000 إلى قل لا قليل 200 300 إلى 400 اتفقوا. هذا سمرة وعليه ما عليه. حتى من ظرائف الكذا أنه فرد يوم وهو في البصرة جاب اجى شخص جايب حقوق شرعية الطاب السمرة وراح للمسجد يصلي هذا أبو الحقوق الشرعية، لما راد يطلع كمل صلاته أمر سمرة بقطع رأسه. ذاك همات أكو بعضهم نستجير بالله، يعني إذا تقول له أضرب على وجهه هو يضربه شنو لك مات إيه تقربا، يقول أطار رأسه بشكل بقيت جثته خارج المسجد ورأسه داخل المسجد. قال له أخو هذا سموه هذا خوش إنسان ظاهرة. قال لا أنا أشك به. قال له بلك خوش إنسان هذا متدين كذا. قال خو عجلت به إلى الجنة، يعني عادية كانت عند سفاك أي سمرة. فمو بعيد أن يقف هذا الموقف هيك شخص مع النبي صلى الله عليه وآله ويتخذ موقفا من أمير المؤمنين. خب هذه القضية الأولى. السند اللي ذكر الشيخ الكليني عدة من أصحابنا عن أحمد، عدة من أصحابنا ذكرت شنو لها عدة علاجات، لأن العدة مجهولة وبهذه ومن هذه ومن هذه الجهة تكون الرواية مرسلة، لكنه هل يمكن أن نقول بإرسالها؟ هذا العنوان ورد ماذا في أسانيد الكافي بشكل كبير كثير. هل يمكن أن نقول بأنه كل رواية؟ وهذه من مختصات الكليني. الكليني أكثر من 16,000 حديث به، وأكو تقريبا ماذا 5-6 ذول اللي أكثر الحديث عنهم، مثلا علي ابن إبراهيم ما يقارب 5,000، يعني ما يقارب شوية أقل من ثلث الكافي علي ابن إبراهيم ينقل عنه الكليني، وبالدرجة الثانية يجي محمد ابن يحيى 3,700 مدرج قد حديث زين، يعني تقريبا 10,000 حديث عن ذول الأربعة الخمسة ينقل. هذه حطها بذهنك تفيد. فهذه عدة من أصحابنا مرسلة من حيث الموضوع، مرسلة لأن مجهول من يروي عنه، لكن طريقة امتاز الشيخ الكليني عن غيره من المحمدين الطوسي والصدوق بأنه هذا الطريق ماذا معهود عنده عدة من أصحابنا. خب أنت تجي تضحي بهذه كمية كبيرة من الروايات لأنه مرسلة أو لا، لابد من العلاج. فذكرت عدة علاجات. العلاج الأول اللي ذكر عن صاحب الخلاصة وهو العلامة رحمة الله عليه في خلاصة الأقوال زين، خلاصة الرجال، خلاصة يذكر يقول على أنه هو الكليني قال إذا ذكرت العدة عن فلان طريق فلان، مثلا علي بن إبراهيم، إذا ذكرت العدة عن أحمد بن محمد بن عيسى طريقي محمد بن يحيى وفلان وفلان، وإذا عن أحمد بن محمد بن خالد البرقي عن علي بن إبراهيم وفلان وفلان ذول العدة، وإذا عن سهل مثلا ماذا ابن علان. خب وهو شي يقول العلامة يقول خب ذول الثلاثة علي بن إبراهيم في العدة اللي يرويها عن البرقي مثلا، محمد بن يحيى وغيره، خذول الأقل هم ثقات فتكون العدة لأن كل واحد بيها وهي طريق حلو موجي لو لا، لكن لسا أكو تجيب الكافي حتى النجاشي هما ذكر مضمون هذا الكلام، لكن ما أكو سمين من جابوا ذولة العلامة والنجاشي من جابوا أن الكليني هو صرح بذلك، لا بالكافي موجود ولا بغيره موجود، وإذا موجود بغيره نحتاج إلى طريق بين النجاشي وبين ذاك الطريق المسند للكليني أو بين العلامة خصوصا متأخر، النجاشي بالله متقدم التفتوا له لا. هذا الطريق الأول إذن ما يمكن. الطريق الثاني الموجودة يحطونها عادة في الكتاب، عند المستمر بالمكتبه حاطين كانه الكتاب مخطوطه كانه خب هاي جايبيها يعني هم ولا هذا اي الطريق الثاني اللي ذكر في هذا المجال السيد الخوئي رحمة الله عليه يقول هو السيد الشيخ الكليني في أول حديث من الأحاديث اللي يرويها في أصول الكافي يقول هكذا أخبرنا أبو جعفر محمد بن يعقوب الكليني. عادة المؤلف يذكر هو نفسه هاي طريق محول يعني تعبير متعارف. أخبرنا أبو جعفر محمد بن يعقوب الكليني قال حدثني عدة من أصحابنا منهم محمد ابن يحيى عن أحمد ابن محمد مثلا ابن خالد أو ابن عيسى. هذه ظاهرة أنه السيد الخوئي هكذا يستظهر أنه وين ما يذكر عدة عن فلان مقصودة لأن بأول حديث ذكر هذا الاستظهار عهدته على المستظهر. أي هذا الطريق لعله الأخصر ولا أحسن هو تحصيل الاطمئنان من وثاقة واحد من العدة لأن العدة أقل شيء إشقد عادة يطلق على الواحد ما يقولون عدة من أصحابنا على الاثنين عادة لا يقال ثلاثة فما زاد. خب ذول الثلاثة إذا تدرس مشايخ الكليني اللي هم 30 أكثر من 30 تشوف خمسة منهم تقريبا ثلثين الكافي هو ما يقارب 10,000 حديث يروي عنهم. خب وبقية المشايخ ما بين ثقة ما بين كذا يعني تلقى لك غير الثقة بحساب الاحتمال. إذا تريد تجمع قرائن وكذا تطمئن بأنه واحد من هؤلاء الثلاثة لا أقل ثقة لأن لمن يكثر عن فلان يكثر عن فلان لما فإذا أمكن هذا فهو طريق تام. وأنت مجبور أن قلت لأنه هذه كمية كبيرة من الأحاديث يبتدئ السند فيها كليني بي هذا التعبير عد من قب. على كل حال بقية السند أحمد بن محمد بن خالد قدمت الإشارة إلى أنه ممكن بعد إضافة للدليل اللي ذكرته خصوصا أنه كتب هذا الكتاب ليعمل به فهو عنده حجة إحنا سرين لا يعني من نتيجة فهو مطمئن هو اللي يوثقه ما يعتمد على توثيقه لا هو اللي يوثق وما يقول على أنه حجة بيني وبين الله الحجة هو قد يرى أنه كل إمامي أصالة العدالة في كل إمامي هو عند ملك حجة بينه وبين الله على الكلام بيتم حتى على باقي الرجالين أنه ممكن هذا يعني مقاييس التوثيق عنده مو لا إذا قال ثقة الكليني هم إذا قال ثقة قبله إذا قال على أنه أنا لا أروي إلا الروايات التي وصلتني عن طريق ثقات قبلة توثيق بشكل تفسير علي بن إبراهيم بس خصوص المباشرين أو لا عام. أما هو هج تعبير معك وأقصى ما هناك هذا أنا وضعته لأجل أن شنو يؤخذ به فتية حجة بيني وبين الله هذا مو معنى على أنه الثقات يروي. هل المحاولة يعني حاولوا خصوصا أنه روايات كثيرة يعني المحاولة يحاولونها في حاولها في الكتاب السلوك ملاحظة القطي وغيرها بأنه إذا كان هذا الكتاب بينه وبين الله حجة بعيد أن يكون أنه ينقل بالمباشرة عن هذا عن غير الثقة ليش إذا يأخذ الرواية من غير ثقة شنو شبي إذا مطمئن إلها مطمئن إلها شتم شافها إيه صادرة من الإمام شقد أكو هذا تقول حتى لو السند مو تام لكن هذا ما يحكي الحكي إلا الإمام أقوله لا خصوصه قريب العاد والكذا ولا هذا مو أو لا ما ذهبت وثاقته ليش تفرض أنه إذا مو ثقة إذن هو كذاب وأنت كأنه تقول إذا مو ثقة فهو كذا بل كتراي على أنه إذا لم يكن هناك تضعيف هذا مقبول الرواية مدرسة هاي مدرسة نظرية إذا ما أكو حق تضعيف روايته مقبولة احنا فقط ناخذ، انت تقول له لا لابد ان، مو فقط تضعيف ما موجود، لابد اكو تو ثيق. تختلف النظريه، فربما ذاك معتمد على تلك النظريه فصار حجه بينه وبين الله. خب، او عبد الله بن بكير ثقه وان كان فطحيا، ولاجله تصير الروايه ماذا؟ موثقه. زراره وبعد ما يحتاج له. هذه الرواية لا ضرر ولا ضرار. قضية سمرة نقلت بأشكال ثلاثة أو أكثر، يعني بعبارة أخرى راح نجي إن شاء الله، لا ضرر ولا ضرار. بعض احنا قلنا وردت في ثلاثة موارد، واحدة منهن قد تلقاها لا ضرر ولا ضرار، واحدة منهن لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، واحدة منهن لا ضرر ولا ضرار على مؤمنين. والنتيجة تختلف ضيقا وسعة. فبيا النقل ناخذ مو قضية سمرة، يعني ذيك اللي ذكرت على مؤمنين مو بالضرورة أن تكون شنو القصة اللي تنقل لنا إياها شنو قصة سمرة، لا شكل آخر. فحينئذ شن بأي نقل احنا، بأي عبارة، على أي عبارة نعتمد، حتى على ضوء تلك العبارة نوسع أو نضيق في مدلول القاعدة. بل هي نفس قضية سمرة نقلت بعدة، كما سيتضح الآن نقرأ. قال وقد رواها الكليني، هذه اللي رويناها الكليني هم رواها، ما بها لا على مسلم في الإسلام ولا على مؤمن. رواها الكليني نفسه، هذه قضية سمرة ثانية وبعد عدة أحاديث بهذا الشكل. علي ابن محمد ابن بندار عن أحمد ابن عن أحمد ابن أبي عبد الله. أحمد ابن أبي عبد الله يعني منه؟ البرقي. البرقي هو جد علي ابن محمد ابن بندار البرقي، أبو عبد الله أبو أحمد اللي اسمه كنيته أبو عبد الله، هو شنو محمد بن خالد البرقي. عن أبيه، يعني عن محمد بن خالد عم ثقة، عن بعض أصحابنا خربطة الشغلة لا أقل من هالناحية. سأبن بندار حتى لو مشينا ماذا، عن بعض أصحابنا مرسلة، عن عبد الله بن مسكان خو هذا ما شاء الله، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال إن سمرة ابن جندب، إلى أن قال فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله إنك رجل مضار ولا ضرر ولا ضرار على مؤمن. هاي أضيفت لها شنو؟ على مؤمن. إذا ثبت سندها حينئذ راح يتغير الموقف، إذا سندها مو ثابت حينئذ ماذا؟ نأخذ بما ثبت سنده وهو الخالي من على مؤمن. أنصار، لا أنصار مو نصراني، مو نصراني. وفي هذه الرواية كما ترى زيادة كلمة على مؤمن، الأمر الذي له تأثير من بعض الجوانب كما سيأتي، يتغير الموقف بعد ساعة ضيقا كذا. ثم إن قضية سمرة المشتملة على جملة لا ضرر ولا ضرار قد رواها أيضا غير الكليني، كل من الشيخ الطوسي والشيخ الصدوق، وكل منهما رواها عن ابن بكير عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام. إهنان الكلين عن من؟ عن زرارة عن أبي جعفر. أجل الشيخ الصدوق، إن الشيخ الصدوق روى بسنده عن الحسن الصيقل عن أبي عبيد الحذاء عن أبي جعفر عليه السلام قصة سمرة، ولكن ليس في آخرها جملة لا ضرر. أصلا من أساس لا ضرر ما موجودة قضية سمرة. وفيها وإنما فيها ما أراك يا سمرة إلا مضارا اذهب يا فلان الأنصاري مثلا لعله فاقطعها واضرب بها وجهه. وبهذا يتضح أن قضية سمرة بغض النظر عن الروايات الأخرى اللي ذكرت وهي واردة هاي كلها احنا تحت ماذا المورد الأول قضية سمرة، فهو قضية سمرة هي بعض وارد على مؤمن بعض وارد ما أدري في الإسلام بغض النظر عن جملة لا ضرر ولا ضرار الواردة في الشفعة الواردة في مورد الثالث. وبهذا يتضح أن قضية سمرة رويت في مصادرنا الحديثية بثلاثة أشكال، فتارة رويت وفي آخرها جملة لا ضرر ولا ضرار من دون إضافة، وثانية رويت وفي آخرها جملة لا ضرر ولا ضرار على مؤمن أي بزيادة قيد على مؤمن، وثالثة رويت من دون ذكر جملة لا ضرر ولا ضرار. ومن هنا قد يقال بعدم ثبوت ذكر جملة لا ضرر ولا ضرار، لأن القضية هي قصة واحدة، شو كل واحد ينقلها بشكل، واحد ينقلها أصلا لا ضرر ما أكو، واحد ينقلها لا ضرر أكو زيادة أكو بيه، واحد ينقلها لا ضرر وهاي إذن إذن إذن إذن تعدد النقل في بعضه زيادة وفي بعضه نقيصة. وما دام ما ندري الزيادة هي الصحيحة النقيصة هي الصحيحة ما يمكن الركون إلى هذه القضية، فبعد مو ثابت أن لا ضرر موجود. هسه لو لا ضرر موجودة بالثلاثة لكن واحدة بيهن زايدة واحدة بي لا أحد النقولات لا ضرر ولا ضرار أصلا ما موجودة بيها كما فيما حكاه الشيخ. ومن هنا قد يقال بعدم ثبوت ذكر جملة لا ضرر ولا ضرار في قضية سمرة لأجل تعارض النقل، وقد يرد ذلك البعض مثل الشيخ خوي مثلا رحمة الله عليه رد قال على أنه عندنا شنو تعارض أصالة عدم الزيادة وأصالة عدم النقيصة، أصالة عدم الزيادة وأصالة عدم النقيصة ذن قد يقال متعارضتان، لكن المناسب أن نرجح رواية ابن مسكان اللي بيها زيادة ونقول إن شاء الله زيادة إذا تريد توازن بين الغفلة عن الزيادة والغفلة عن النقيصة يغفل الإنسان ربما وينقص لكن مو يغفلوا هذه نظرية هذا رأي، وطبيعي المقصود على أنه في بناء العقلاء عند العقلاء نريد نسند هذا. وقد يرد ذلك قلنا هذا ربما إشارة إلى السيد الخوي رحمة الله عليه بأن التعارض المذكور تعارض بين الزيادة والنقيصة، وأصالة عدم الزيادة مقدمة على أصالة عدم النقيصة. هذا بتمامه الكلام في المورد الأول اللي ذكر فيه لا ضرر ولا ضرار وهي قضية سمرة. تتمة الحديث إلى غد إن شاء الله بحوله وقوته وسلامة الحجة، اللهم صل على محمد وآل محمد. أحسن.